تكلم عن صفة الشجاعة للأنبياء. يجب اعتقاد أن الأنبياء هم أشجع خلق الله، فليس فيهم من هو جبان ضعيف القلب. وقد قال بعض الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس في المعركة نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كنا نحتمي به إذا اشتدت المعركة. فقد أعطى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا من الأشداء. أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل على النبي كالتخوف من تكالب الكفار عليه حتى يقتلوه، كما جاء في القرآن عن سيدنا موسى عليه السلام أنه قال: ففررت منكم لما خفتكم. والفرار لا يشعر بالجبن، وهو غير الهرب المشعر بالجبن. والأنبياء يخافون الله تعالى خوف الإجلال والتعظيم، لكنهم يوم القيامة لا يخافون أن يصيبهم أذى.